والأرزوني سبق أن نقول به. والمفاريد خمسة كما ذكرنا لكم في منظومة الشبراوي تسمى الشبراوية، وأنشدناكم منها بيتين، من يحفظهما؟ منها المفاعيل خمس مطلق وبه له له معه في له وفيه وفيه معه له. وانظر إلى المثل المثل ضربت ضربا أبا عمرو قد أتأتى وسرت والنيل خوفا من عقاب كريم. طيب هذا نقول فيه قال وهو المسمى ظرفا، يعني يسميه النحويون ظرفا، والظرف هو ما كان وعاء للشيء، وكل إنسان فهو في ظرف زمان ومكان، تقول له كل إنسان فهو في ظرف زمان ومكان، أما الزمان فظاهر والمكان ظاهر، أنت في البيت أو في المسجد أو في السوق، لكن طيب اللي يطير في الجو هو في مكان، ها؟ في الجو في الطيارة هي. مكان الطيارة، نعم. فكل إنسان فهو في زمان وفي مكان. المؤلف يقول الظرف وقت أو مكان، وقت هذا ظرف الزمان، أو مكان هذا ظرف المكان. فإذا قلت جلست ساعة عندك، جلست ساعة عندك، وين ظرف الزمان؟ ساعة. والمكان عندك هنا. وقت أو مكان أمنا في باضطراد، ضمنا، هل الألف التثنية ولا الإطلاق؟ لا للإطلاق، للإطلاق، لأنه قال وقت أو زمان. لو قال وقت وزمان، نعم، لو قال وقت ومكان صارت الألف التثنية، لكن لما قال أو معنى ما يجتمعان، إما هذا أو هذا، وعلى هذا فالألف فيها للإطلاق. ضمن يعني دل على معنى في، ضمن معنى في باضطراد، يعني دل على معنى في. نعم. أي موت صحيح، موت صحيح. وقوله في يعني معناها أنه يشتمل على معنى في، على معنى في باضطراد، احترازا مما تضمنها في قرين، في مكان دون مكان، فإن بعض الكلمات قد تضمنها في مكان دون مكان، مثلا سكنت الدار، سكنت الدار، الدار هذه تضمنت هنا معنى في، أي سكنت في الدار، لكن هل هو باضطراد؟ لا، تقول بنيت الدار، فهل تضمنت معنى في؟ لا. إذن الدار ما نعربها ظرف، لا نعربها ظرفا، لأنها لا تتضمن معنى في باضطراد، إنما الذي ينصب مفعولا فيه هو الذي يتضمن معنى في باضطراد، أي في جميع الأمكنة، كل ما جاء وإذا متضمن لمعنى في. ثم ضرب المؤلف مثلا من نوعين، فقال كهنا امكث أزمنا، هنا امكث أزمنا، هنا ظرف وامكث ظرف وأزمن ظرف، هنا وأزمنا هذا الظرف، أما امكث فهو فعل، وكلمة هنا ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب. ورمى نقول منصوب لأنه اسم إشارة، واسم الإشارة مبني، إشارة مبني كما سبق. وقوله أزمنا جمع زمان، وهذا ظرف الزمان،

كمرمر من الرماء شر يكون لا نقيسا إلى آخر. وش هي؟ خفيفة تضعف. وش معنى المرمر؟ صحيح. المفهم اللي ما يدل على شيء محدد معين بخلاف اللي شيء محدد معين مثل بيت مسجد وما أشبه ذلك له مكان لا ينصب على الضرب. نعم. ولهذا ما تقول جلست المسجد ما صح. أما دخلت المسجد ففيه خلاف هو جائز باللغة العربية يقول دخلت المسجد وسكنت الدار لكنهم اختلف في النحويون بعضهم يقول على الظرفية توسعا وبعضهم يقول منصوب بنزع الخافض والتقدير دخلت في المسجد وبعضهم يقول منصوب على التشديد المفعول به دخلت المسجد يعني كأنه مفعول به مثل قولهم خلق الله السماوات إن السماوات منصوبة على التشديد المفعول به. فالمهم إن المكان ظرف المكان المحدد هذا المحصور هذا ما يمكن يصب على انه ضرف مكان. طيب الجهات وش الجهات عبد الله وش الجهات؟ الجهات هي الصدق وش امام وخلف نعم ويمين ويسار نعم وفوق وتحت صح هذا الجهة الست. الثاني من غير الجهة الست يا أحمد المقادير مثل صرت ميلا طيب بريدا فرسخا طيب. وبعضهم يرى ميلا وفرسخا انه من المقدر مو من المبهم. نعم هو حقيقة انه مقدر لكنه فيه نوع من الابهام لان ميلا ما يدري من اين ابتدا واين انتهى ولا صحيح مساحة مقدرة لكن فيه نوع الابهام. طيب فيه شيء ثالث ايضا نعم ما صيغة من الفعل مرما من رمى تقول رميت مرمى زيد رميت فعل وفاعل مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره مرمى ما يعني ظهورها تعذر ومرمى مضاف وزيد مضاف إليه. طيب جلس مجلس الأبيب مثله مثله وقد تكون مجلس الأبيب هنا بمعنى جلوس الأبيب تكون مصدرا ميميا لكن إذا قصدت مجلس الأبيب يعني في المكان الذي يجلس فيه الأبيب صارت الآن ظرف ظرف مكان. نبدأ الدرس الجديد يقول المؤلف لا لا مهي اسمه هذا ظرف مكان يعني في هذا المجلس اسمه شيخ اللي حدد المصدر مين المصدر السياق ما في علامة ظاهر لا ما فيه إلا السياق ما في علامة ظاهر إلا السياق وربما يأتي في فيما إذا كان الفعل مكسورا قد يختلف كما يذكر إن شاء الله فيما يعني. قال وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع المجتمع وهذا معقد غني شرط مبتدأ شرط مضاف وكون مضاف إليه وكون مضاف وذا مضاف إليه والإشارة في قوله ذا تعود إلى ما صيغ من الفعل لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور. ومقيسا خبر كون

ولكن الظاهر أن ما هو ظهر المتن أولى أنه قد ينوب لكنه قليل سماعا وقياسا. سماعا وقياسا لا مانع من أنك تأتي بظرف النائب المناب المصدر بمصدر النائب المناب الظرف وإلا مسنا في اللغة العربية ما دام المعنى واضحا فهو سليم. نعم لا يعني قد ينوب قد ينوب إيه هو جميع لكن في ظرف الزمان يقصر بالنسبة لظرف المكان بالنسبة لظرف المكان. طيب الآن انتهى هذا الباب وأنا في الحقيقة أنا في شك من التحصيل. ها؟ ها؟ إيه؟ أجي. الواحد يمكن سمع الجواب السؤال قوي وتجاوب عليه لكن ما توقع ما جاوب. أنا شك من فهم المعنى ومن ضبط الحرف. ها؟ كلهن والله الظاهر إن نشيل على هالكتوف ولا ما فيه ما قوة ولا ما ها؟ كيف الأرق؟ أنا إن شاء الله لي معكم يوم اختبار بالحفظ من اللي نبي بدون إنذار. ها؟ طيب ناخذ الآن شوي أراب يعني باقي 6 دقائق. نعم يا حكم كيف حد من تجلع إلا بنطول. هذا الإمام لكمية أشرا بسيط من ذي اللمبر هذا يجب إيه بسيط إن شاء الله كلكم إن شاء الله باسي كل ما جانا جبنا لو سلك لا لا لا سلك خبرك للناس توصيلي يعني لا لا أحسن هذا فيش ما بشي نبي إنسان تقربون إلى الجامع في شيء بيكتبني إنسان تقربون المسجد للجامع في شيء بيكتبني يقوم باللازم شيء بيكتبني ها؟ لا سربوه المحل لأنه هو صاحب دكان أبضه مرد ها؟ راح بسيط ما بشيء إن شاء الله ولا هو السهل نسبكوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المفعول معه ينسب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق غنص لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسب والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المفعول معه معه كلمة مع تفيد المصاحبة فمعنى المفعول معه يعني المفعول من أجل المصاحبة والمفعول معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معناه اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معناه مثلا سار محمد والطريق معنى والطريق كل يعرف أن المراد مع الطريق وأنه لا يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة لأن الطريق لا يسير أليس كذلك؟ ها؟ طيب استوى الماء والخشبة أو الخشبة والخشبة يعني مع الخشب سواء، إذ لا يمكن أن يكون معنى استوى الماء واستوت الخشبة. المفعول معه واضح، هو أنه يأتي بعد واو هي نصف بالمعية مسبوقة بفعل أو معنى، ولا يمكن أن تكون عاطفة، لا يمكن أن تكون عاطفة. ولهذا قال المؤلف مبينا حده بحكم، مبين حده بحكم، فقال ينصب تالي الواو مفعولا مع، ينصب مبني المجهول وتالي نائب فاعل وهو مضاف والواو مضاف إليه، ومفعولا حال منه أي من تالي، يعني حال كونه مفعولا معه، فهو إذن اسم منصوب بعد واو تفيد معنى المعية مسبوقة بفعل أو معنى. نعم، مفعولا معه في نحو سيري، قوله نحو أي شبه، فأفاد المؤلف إن هذا مثال وتقيس عليه، في نحو سيري والطريقة. سيري الخطاب لمن؟ لامرأة، وهو فعل أمر، والواو واو المعية، نقول في أرض